طيب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما إمساك الذكر باليمين فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم، كما تقدم الاستنجاء. وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في شيء من ذلك من الاستنجاء، وقد قدمنا ما يتعلق بهذا الفصل. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول، بل هما سواء، والخلاء بالمد الغائر. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتنفس في الإناء، معناه لا يتنفس في نفس الإناء. وأما التنفس ثلاثة خارج الإناء فسنة معروفة. قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من طريق الأدب، مخافة من تقريره ونتنه وثبوت شيء من الفم والهم فيه ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. ما دريت ماذا تقول؟ لا يتنفس. لا الظاهر يعني قوله لا يتنفس انه الكراهة، والاول الذي هو لا يتمسح بيمينه، لا يمس ذكره، لا يمس هو ايضا كذلك الكراهة، ولا يتمسح بيمينه لا يمنع ان يكون المراد به انه للتحريم. صارف للنهي. طيب خيرا ان شاء الله. خيرا ان شاء الله. اما انا فالذي يظهر انه كما يقول الامام النووي رحمه الله تعالى، والله المستعان. للقبل والدهور إن كان تجي ثلاث، وإلا إن كان تجي لهما فذاك، وإن كان لا تجي فلا، لا يعني اشترك. الحرم ماذا؟ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه؟ ما أعلم. أنت تقول يحرمني الكراهة لا تغالطني يا بني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا وكيع بن الجراح أبو سفيان عن هشام الدستوائي، وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، اسمه سنبر، وله ولد محدث ما اسمه أخي مقبل. عندك يا عرفة؟ ما أحسنت، أتعرفه معاذ بن معاذ؟ لا يعني رضا، تعرفه معاذ بن معاذ؟ نعم. قال رحمه الله عن يحيى بن ابي كثير اليمامي عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. قال حدثنا ابن أبي عمر، نعم، محمد بن يحيى العدني، والده محدث ما اسمه يا خنا، والده محدث ما اسمه يا عبد العزيز؟ عبد العزيز ما اسم والده؟ ها؟ خيرا ان شاء الله. والده محدث مسؤول اخي محمد يحيى اجبت وعاقبت لك عهد دين ها يحيى تذكره هو قد مر بنا ام لا؟ ولا رحمه الله قال حدثنا فسأل فلا يجيبن إلا المسؤول قال حدثنا الثقفي من الثقفي يا أخانا علي علي من الثقفي ها ما اسمه من الذي يغطي فده ها ما لقب من حل خيرا ان شاء الله يصلحك يا صالح على على وانت يا خولان نعم خيرا ان شاء الله قال انا ايوب ابن ابي تميمه في سنده ايوبان فمن هما قلت في سنده في ضبقته ايوبان فمن هما اخ عبد الله ها دعوا عبد الله ابن نسيت خير ان شاء الله ها خير ان شاء الله انت يا صالح انت الذي اجبت واخذت من الدفتر ومن الله قال رحمه الله عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي مدلس ويرسل كثيرا ما حال مراسيله يا خناء انت من اضعف المراسيل اذكر الذين قيل في مراسيلهم اضعف المراسيل الحسن وعطا وجهل وقتادة نعم ها نعم إبراهيم النخعي لا ما قال من قال هذا يلا الله تراجع يا أخي عبد القوي بارك الله فيك نعم يا أخواننا الله يصلحك يا مقبل لا تدلس عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان يستطيب بيمينه وهذه نعم يستطيب ينبغي أن يتنبه لهذا ولا تكن قراءة في الكتب فقط أقصد أن هذه أحكام نتنبه لها فلا ينبغي أن نهتم بماذا بمعرفة الرجال فقط وإن كانت معرفة الرجال أهم أهم علم الحديث أو أهم علم الحديث يحيى بن علي بن المديني يقول علم الرجال نصف علم الحديث الآن ممكن أن تقول علم الرجال ماذا تسعة أعشار علم الحديث الآن ممكن أن تقول علم الرجال تسعة أعشار علم الحديث صحيح يأتي لك الراوي ربما تمكث فيه أياما لا تدري من هو فمعرفة الرجال من الأمور المهمة ثم بعد هذا أيضا ربما يأتي الراوي وأنت تعرف في هذه الطبقة جماعة فلا تدري من هو مثل حسين بن ذكوان وحسين بن واقد فقد اشتركا في كثير من المشايخ واشترك كثير من الطلبة في الأخذ عنهما وهكذا أيضا غيرهما والله المستعان. ها؟ يستطيع ده الفشل هذه نفسه بعضها بعض لا يتنسح بيمينه. ها؟ صب الماء لا بس لا بس كم حديدا قرأنا أخنا حسين من صاحب الحديدين؟ ها؟ أحسنت يا حسين جزاك الله خيرا الحمد لله بارك الله فيك يا حسين الحمد لله الله المستعان يا أهل دماج جزاكم الله خيرا. النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال نعم تميمي عندنا قال أخبرنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن أشعث وهو أشعث بن من؟ ابن أبي الشعثاء. من القائل أشعث بن قيس فليقل أنا خير الناس الواهمون كثير. أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه. ما اسم أبي الشعثاء يا إخواننا؟ الأسود بن سليم هكذا؟ نعم. ها؟ ذاك أبو الأشعث أبو الشعثاء ذاك جابر بن زيد ذاك جابر بن زيد أبو الشعثاء. ها؟ سليم بن الأسود. طيب تراجع إن شاء الله رجع التقريب ولا التهريب أي مرجع. أنا بي المشروف وهو ابن الأجدع الوادعي عن أبو عائشة نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. نعم أخوكم يقول سليم بن الأسود كما يقول عبد الله حاشد جزاكم الله خيرا. طيب كم حديثا قرأنا آخر نبيل من صحابيه الراوي له عن عائشة أنت الراوي له عن مسروق. ها سليم بن الأسود الراوي له عن سليم بن الأسود. من المتكلم؟ ها أنت الراوي له عن أشعث. نعم الراوي له عن أبي الأحوص. فمن يقول أنا؟ أنت تفضل عندك يا بني عزيز وفي شأنه كله عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو الأحوط عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب التيمم في تطهره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انفعاله إذا انفعل. إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب كأن إن مخففة من الثقيلة لا يحب نعم. قال رحمه الله تعالى نعم لا ظاهر من أجل لا فارغ. قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنباري قال حدثنا شعبة بن الحسن قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأشعث ابن أبي الشعثاء وهو الأشعث بن سليم بن الأسود عن أبيه عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمم في شأنه كله في تنعله وترجله وظهوره. البخاري رواه مسند عن معلقة يا إخواننا نعم أنا أذكر أنه معلق اذكر سنده. طيب أسأل الله يبارك فيك الحمد لله حفظك الله. طيب أنا كنت أظنه مرسلا لا كنت أظنه معلقا الحمد لله. نعم مثنى ومعاذ معاذ بن معاذ بن معاذ. طيب خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب المقابري وأبو تيبة ابن سعيد وابن حجر علي أبو الحسن السعدي جميعا عن إسماعيل بن جعفر وهو إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أو ها هنا ما هي يا إخواننا؟ أو ها هنا ما هي؟ لا، للتنويع، لأن عندنا لعانان وذكر الذي يتخلى في طريق الناس واحد أو في ظلهم الثاني، وفيه أن الإسلام دين نظافة، وحديث النظافة من الإيمان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الأدلة المتكاثرة تدل على أن النظافة محبوبة ومرغب فيها في دين الإسلام. كم حديثا قرانا أخنا نمراني؟ من صاحب الحديثين، حديث عائشة وحديث أبي هريرة، الراوي له عن أبي هريرة. نعم، والراوي له عنه، الراوي له عنه إسماعيل بن جعفر، الراوي له عن إسماعيل بن جعفر عن يومن واحد بن أيوب. طيب، خيرا إن شاء الله. هذا سؤال طيب. الناس لا يتقيدون بشرع، أغلب الناس سيلعنهم، وإلا فالمؤمن ليس باللحان ولا الطحان ولا الفاحش ولا البذي. من صحابيه ومن أخرجه يا أخي محمد؟ وتأتي بأدلة أخرى. المؤمن ليس بالطحان ولا اللحان ولا الفاحش ولا البذي. جندب ومن أخرجه؟ عنده ها الترمذي ومن صحابيه؟ جندب كما قال عندك. نعم يا أخوانا، نعم بن مسعود أجبت وأصبت، خيرا إن شاء الله. وأيضا إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. من صحابي ومن أخرج يا أخي عبد؟ نعم، ومن أخرج؟ مسلم. خيرا إن شاء الله، أحسنت. ها لطحان ما اسمع اليهود قالوا قولوا ان جزكم كان في شيء الا جانا ولا نجع من شيء الا كشعنا. نعم ما شاء الله كان وما لم انت اخنا عادل. كم حديثا قرانا الليله؟ من صاحب الحديثين؟ الراوي له عن أبي هريرة، الراوي له عن أبي هريرة. أحيل. نعم عندك يا أخنا عمار عبد الرحمن بن يعقوب، أنت الذي أجبت وأصبت. الراوي له عن عبد الرحمن بن يعقوب ابن العلا، الراوي له عن العلا، الراوي له عن إسماعيل، قتيبة وعلي بن حجر ويحيى بن أيوب. طيب الآن حديث أبي هريرة، حديث عائشة عندك يا أخانا أحمد، أحمد عندك حديث عائشة الراوي له عنها مسروق، الراوي له عن مسروق. ها ها عند احمد فلا يجيبنا غيره ولا يلبن. ابو الشعثة ما اسمه؟ سليم بن الاسود. الراوي له عن سليم بن الاسود ابنه، ما اسمه؟ اشعث. الراوي له عن اشعث ابو الاحوص، الراوي له عن ابي الاحوص. ها؟ يحيى بن من؟ نعم يحيى بن يحيى التميم النيشابوري خيرا إن شاء الله. نعم. القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري نعم أبو زكريا قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان واسطي عن خالد أبو المنازل وهو خالد بن مهران الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين عن عطاء بن أبي ميمونة عطاء كان في طبقتي يا خان قاسم اذكر ما تستحضره نعم تأكد مما تقول هات عطاء بن أسماء أول شيء هات عطاء بن أسماء ماذا هذا الذي عندنا ماذا عمر يا اخوان عطاء بن اسماء انا ما اعرف ان كنت ها علاك تعني عبد الله بن محمد بن اسماء هيا هذا عطاء بن يسار عطاء بن ابي رباح وهذا بن ابي ميمونه ومولى ابي احمد خارج الصحيح وهو مجهول حال ومجهول الحال وعطاء بن ميناء ها طيب عطاء بن صهيب بن النجاشي نعم وماذا نعم يا مصطفى ها طيب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل حائطا وتابعه غلام معه مضاح هو اصغرنا فوضعها عند سدره فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء في إخوان في الله أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلف من يحمل له الماء وفي حديث أنس الظاهر هو هذا يعني في إداوة هو هذا الذي بين أيدينا أنه خرج غلام بإداوة بإنا خيرا إن شاء الله في بعضها إداوة بعضها إنا رحمه الله تعالى تفضل ايش يعني انا ما يعني لا حمل الماء اما الاتيان باحجار فممكن من مكان قريب نعم لا بس قال رحمه الله هذا السند عند اخيكم محمد عندك يا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ها؟ عبد الله بن إبراهيم أخوكم محمد يقول عبد الله بن إبراهيم نسب إلى جده. أنت أردت أن تنسبه إلى جده؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم. قال حدثنا وكيع بن الجراح وغندر محمد بن جعفر عن شعبة وهو ابن الحجاج حا. وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن واللفظ له. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر. متى عهدك بغندر يا بني؟ السند المتقدم ها؟ في السند المتقدم فماذا؟ ها؟ فالحين من عندك أو من عندي أو من عندهم؟ أنت قاسم؟ الله يصلحك يا قاسم، لا تلبدن. قال رحمه الله تعالى عن عطاء قال حدثنا شعبة من الحجاج عن عطاء بن أبي ميمونة. متى عهدك بعطاء بن أبي ميمونة يا أخانا عبد الله؟ في السند المتقدم. طيب جزاك الله خير. طيب قال أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وأنزه فيستنجي بالماء. قال والعنزة يا أخوان هي العصا التي فيها شيء من الحديد في أسفلها يزج به. قال أو يضرب به في الأرض يعني تنشب في الأرض. قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني واللفظ لزهير. قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي قال حدثني روح بن القاسم نعم في طببته روح آخر. فمن هو عبد الله بن إسماعيل؟ ها؟ روح بن عبادة؟ ها؟ أنزل قليلا لا بس. عن عطاء بن أبي ميمونة. نحن إذا سألنا عن الطبقة فنعمين أنهما ربما يشتركان في بعض المشايخ ويشترك بعض الطلبة في الأخذ عنهما. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبرج لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به. يعني مثل يقاربني في السن فهم حديث. ما اسمك يا بني؟ ها؟ فهم حديثا قرانا أخنا عادل من صاحب الحديثين. نعم عندك أنت ها يا صاحب عش ثلاثة. طيب خيرا إن شاء الله. نعم عندك حديثا واحدا يا أبنائي. أنت يا عادل من صحابي الحديث عادل الثاني ها الراوي له عنه ها وشعبة. طيب خيرا إن شاء الله. ها نعم يحتمل على أنه إذا أراد أن يستتر يضع عليها ثوب يستره وأيضا يستقصبها إذا أراد أن يصلي إليها. أفيكم أحد يقول أنا في السند المتقدم أو في السند الثاني؟ أنت راجحين كما تحب، لا أعلم أن أحببته وإلا قرأت. عن خالد عن طيب من القائل عندي عندك؟ قال حدثنا رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن مهران عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء احمل انا وغلاما نحوي ما اجاوه مما وعمده فاستيقظ بالماء. قال رحمه الله تعالى اقرا انتهى. طيب هذا قيل، وأيضا قلنا بارك الله فيك، وأيضا يعني لا مانع أن يجعل هذه جانبه ويعني ويجعل عليها ثوبا ليستره. ها تفضل. ها السترة ليست بواجبة، يستدلون بحديث نعم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكن الذي يظهر أنه ضعيف وإن كان بعض أهل العلم يحسنه. نعم الذي هو لا لا لا فيه نعم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، وأن الحمار مر أمام المصلين. خير يا أخي، حاجة جملة تحاجيني أنا، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بسم الله. ها إيه أحمله، ما ينفي، نعم ما ينفي العنزة ولا. بسم الله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية. كم حديث قرأنا أخي حسين؟ قال ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو ابن يزيد النافع عن همام. من القائل ابن الحارث فليقل أنا. أنت نعم يا أخي منصور. من همام؟ نعم ابن يحيى. نعم يا أخي أنا منصور. أنت ابن المنبه. خيرا إن شاء الله. نعم أنت. نعم يا أخانا أحمد. من أمام أنت؟ ها من المنبه. أنت يا عبد الله ها؟ من منبه خيرا إن شاء الله. نعم عندك ها؟ من يحيى جزاكم الله خيرا. في أحد يا أخوان عنده خبر عن همام فليقول أنا، لكن من نعم أنت من الحارث خيرا إن شاء الله. وأنت يا محمد الذين قالوا ابن الحارث هم المصيبون. همام هو ابن الحارث يا اخواننا ها؟ في اي شيء عليه احسنت. بروايته عن ابن مسعود هات، او روايته عن جرير هات، هات ابراهيم بارك الله فيك، هات ابراهيم بن يزيد. عندك ابراهيم بن يزيد ها؟ انظروا عشان لا ينقطع الليل. قال رحمه الله عن همام ينبغي ان يتنبه بهذا. قال بلى جرير. نعم اي همام بن الحارث ما في اشكال. قال بلى جرير ثم توضا ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش، قال إبراهيم، كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني والذين ينكرون المسح على الخفين يقولون نسخته آية المائدة. وما هي آية المائدة يا أخي التي نسخت المسح على الخفين؟ أنت آية الوضوء. أحسنت وأرجو لكم طيب نعم هو هذا. نعم والمسح على الخفين متواتر، أما على الجوربين فأحاديثه مهزوزة. وإن كنت أنا أنصح فأنا أنصح كل أخ أن يقرأ أحاديث المسح على الجوربين، فمن رأى أنها تصلح للحجية فعل، ومن لا فليحتقن رؤن لدينه. ولا يقبل الله صلاة إلا بطهور. نعم نعم المهم أنا أنصح كل أخنا يبحث هذه المسألة، مسألة المسح على الجوربين. نعم ها نعم لا يصلي بماذا؟ لا يمسح على الخف. لا هم كانت ما عندهم إلا خفاف، ويعني يغطي الكعبين ويصلون فيه، يعني ما عندهم من علامة أن فيما أعرف يلبس واحد تحت واحده مثل ما يفعل البخارى وبعض الناس. طيب البخاري وبعض الناس لا، يعني هو النعل الذي يمشون فيه ويصلون فيه. وماذا يا اخواننا؟ يعني ليس هناك مثل ما هذا الزمن قد اصبح مثلا الترف والله المستعان. والصلاه ثم بعدها هذا ينبغي ان يكتب من جملة الأدلة التي تدل على شرعية الصلاة في النعال، وهذا أمر لم أتفطن له بعد في ذلك الوقت، وهو من الأدلة لأنه إذا مسح على خفيه فسيصلي فيها. ها؟ في الصلاة ما في فرق، أما المسح فنعم فيه فرق، المسح على الخفين وارد وعلى النعلين الظاهر أنه ضعيف. والخفة هو يغطي الكعبين. نعم. ها؟ سيد نعم كثيرة. فهيقص. ها؟ أي فهيقص. لا ما علينا. جزاك الله خيرا. ها؟ ها؟ لا لا لا أحتاج إلى دليل. لا دليل خاص الجورب. لأن الخف من الجلد أو نعم من الجلد والجورب من يعني الكتان ومن يعني ربما يكون من جلد جورب. ها؟ لماذا؟ لا لا مغطي يكون مغطيا. هل عندكم هنا قاموس يا اخوان؟ لا مادة جورب الظاهر انه اللفافة بعنوان اللفافة لا بمعنى اللفافة تلف على الرجل سواء كانت من جلد اللفافة تلف على الرجل سواء كانت من جلد ام من كتان. ها ها خير إن شاء الله. نعم يكون شاهدا هذا إذا يعني يطلق عليه أنه خف. نعم يا أخي. قال رحمه الله تعالى وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظالي وعلي بن خاشرم المروادي من أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله. قال أخبرنا عيسى بن يونس وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. عندي سؤال من صاحبه أين أقوى عيسى أم أبوه؟ نعم عيسى الله المستعان. ها خيرا إن شاء الله. عيسى أقوى من أبيه. ها وحدثناه محمد بن أبي عمر العدني ويقال فيه المكي. قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي. قال أخبرنا ابن مسهر عبد الأعلى بن مسهر. نعم أحسنت يا أخي. علي بن مسهر. أما عبد الأعلى فيقال فيه أبو مسهر. نعم قال كلهم اي نعم كليته ابو الحسن عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي معاويه غير ان في حديث عيسى وسفيان. قال فكان اصحاب عبد الله يعجبهم الحديث هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. عندي سؤال من صاحبه. من القائل عندي؟ عندك؟ إذا لبست الخفين بعد صلاة الظهر وأنت مقيم فلك يوم وليلة فمتى لا يجزي المسح عليه؟ أنت فهمت السؤال؟ هات لا يجزي ها؟ أي صلاة العصر من اليوم الثاني؟ لأنك ستبدأ من المسح من صلاة العصر ستبدأ المسح من صلاة العصر ولو بدأته بعد يعني الظهر ذهبت ويعني قضيت حاجة ثم مسحت ها؟ لا ما خلعت، أنت لبست بعد صلاة الظهر على طهارة، ثم بعد أن مكثت قدر ساعة ونص ساعة ذهبت الخلاء ومسحت المسح قبل صلاة العصر. ها؟ يعني أنت المهم أن ينتهي التوقيت من الوقت الذي ابتدأت المسح فيه، الوقت الذي ابتدأت المسح فيه في اليوم الثاني أو في الليلة الثانية ينتهي التوقيت. أحسنت يا أخانا. ها؟ فهمت سؤالك؟ ايه لا له ان يمسح حتى ياتي الوقت الذي ابتدع المسح فيه حتى ها؟ ايه لا يزال على طهارة إيه؟ طيب الظهر أنه ينتهي وقت المسح، هذا الذي يظهر أنه ينتهي وقت المسح الذي يظهر لي. نعم هو مسجل خيرنا إن شاء الله. الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري وفي طبقته نعم ها يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي قال أخبرنا أبو خيثمة نعم طيب زهير بن معاوية رواية زهير سلم عن أبي إسحاق بعد الاختلاط لا يدوم بارك الله فيك قال عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن كثير وهو ابن سلمة أبو وائل عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فبال اذنه فدنوت حتى ضمت عند عقبيه فتوضا فمسح على خفيه. كان حديثا قرانا يا اخانا علي من صحابيه اتمر يا بني الله يسمع قرانا يا ابو محمد ها الراوي له عن حذيفه نعم ها الراوي له عن شقيق الراوي له عن الأعمش الراوي له عن أبي خيثمة يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي نعم يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أما يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي فليس من رجال أصحاب الأمهات الست ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عندك يا أخانا عبد الله بن صالح ما حكم البول قائمة ها جائز بدليل هذا الحديث؟ وماذا تقول في قول عائشة من نبأك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قائما فقد كذب. لا عند عبد الله بن صالح وحده. جزاكم الله خيرا. ما تعرف عندك يا صالح، انت اخو عبد الله بن صالح. خيرا ان شاء الله. لا عند الشيخ صالح. انت الذي اجبت واصبت يعني بحسب علمها، والحمد لله. نعم، وهي شديد الانكار لما لم يبلغها. فهل البول باينا؟ طيب، هل البول باينا ان يبول الشخص وهو باين، او لا يا اخي ياسر، ام وهو جالس مع الدليل؟ ها نعم، ايه، هل هو اولى هذا او هذا؟ ها عند شبابه فماذا؟ ها الاولى ان يقول وهو جالس. الامر كما قلت، لان النبي صلى الله عليه وسلم نقل انه قال مره واحده في عمره، ثم بعد ذلك يدل على الجواز، يدل على الجواز، فالحمد لله. نعم، إيه. نعم، هم ما هم عند الدين، بارك الله فيك، ليسوا عند الدين. قال رحمه الله تعالى: وفيه شرعية المسح على الخفين. نعم، نعم، من يقول؟ أنا، أنت. كان في واحد، أنت يا راجحي، أنت قلت بعده، ها، أحمد، أنت بعد أحمد.